كيف كان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة. صاحب الرغيف اللي هو عبد ربنا سنين طويلة وبعد كده وقع في الزنا مع امرأة وقعد أسبوع يزني معاها وبعد كده جلي عنه أفاق، فيعني يعني ربنا فوقه، فلما أفاق قال سبحانك يعني فاق يعني فاق يعني ف ف يعني كأني كان في غشاوة نزلت وفجأة طلعت، ففاق وبدأ يفهم بقى إن اللي ضيعه إن هو كان فاكر إنه يقدر يوصل لربنا لوحده، وإن هو بعد كل العبادة دي عرضت له امرأة الشيطان قاعد يشبه له مفاتنها لحد ما وقع معاه في الزنا، فبجد أول ما فاق اتجنن يعني ماشي في الشارع اتجنن يعني أنا يعني ده لو واحد عبد ربنا 20 30 سنة وعمل مكالمة وحشة مع واحدة ممكن يفقد عقله فيها لما يفوق، ده واحد قاعد يزني اسمه كده. فالكلمة الخطيرة فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة.